من الرواد الذين أسعدوا إذاعة القرآن الكريم بالعديد من البرامج والأمسيات والإذاعات الخارجية، ولا تزال ذكراه عطرة لدى مستمعي إذاعة القرآن الكريم. وهذه كلمات قمت بنظمها وهي مهداة إليه. أبا خالد ماذا يقول بياني، وقد احتويت روائعا ومعاني، أن لمثلي أن يلام على الهوى، إذ أنت نور في دجى أزماني، بلغت في الخلق الكريم مكانة، رمز التواضع واحة الإحسان، تركت تلفازا لخير إذاعة لتذيع فيها كلمة الإيمان، من سيرة المصطفى كم ذعت مقتطفا، ومع الشباب يجوب كل مكان، في مولد للهدى كم صغط أسئلة، مسك الحديث أوامر الرحمن، فرسيس منها بدءكم وختامكم، يا حسن مختتم بطيب مكان. حييت يا بلد الأحبة كلهم، حييت يا فرسيس كل أواني. أبا خالد ماذا يقول بياني، وقد احتويت روائعا ومعاني، أهديكم مني سلاما عاطرا، حتى أراك بجنة الرحمن، أهديكم مني سلاما عاطرا، حتى أراك بجنة الرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بريد الإسلام، قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت أنت الله يا رب. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نخصص هذه الحلقة للإعلامي القدير الذي رحل عن دنيانا في 26 من شهر مارس من عام 2016. إنه الإعلامي القدير عبد القادر الزنفلي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، هنا في محافظة الشرقية وتحديدا في قرية فرسيس التابعة لمركز الزقازيق، كان مولد الإذاعي القدير عبد القادر الزنفلي في عام 1954. وقد واصل الإذاعي القدير تعليمه إلى المرحلة الجامعية، واختار كلية الآداب قسم اللغات الشرقية ليقضي بها سنوات دراسته ويتخرج فيها في عام 1976 ليشق طريقه إلى العمل. وفي الثمانينيات تبدأ رحلة الإذاعي القدير عبد القادر الزنفلي إلى الإذاعة المصرية، وتحديدا إلى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لينطلق صوته عبر هذه الإذاعة العريقة ويستمع الجمهور إليه وهو يقدم لنا العديد من البرامج الإذاعية. خطوط من السيرة. أوامر الرحمن في آيات القرآن. تاريخ العلم الإسلامي. أسرار ودلالات في ختام الآيات. من الحكم العطائية. عيون التراث الإسلامي. برنامج يعده ويقدمه عبد القادر الزنفلي. إخوة الإيمان، ولنستمع الآن من خلال برنامج من تراثنا الإذاعي إلى هذه الحلقة التراثية من برنامج تاريخ العلم الإسلامي، وقد قدمها الإذاعي القدير عبد القادر الزنفلي منذ أكثر من 20 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. كان المسلمون رواد العلم الإنساني، وقد نشروه أينما حلت أقدامهم، وتسرب علمهم في القرون الوسطى إلى أوروبا، فكانوا هم سببا لنهضة أوروبا وارتقائها. تاريخ العلم الإسلامي. برنامج يعده الدكتور عامر النجار، ويقدمه لكم عبد الستار محفوظ وعبد القادر الزنفلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلقة جديدة من هذا البرنامج نمضي سويا هذه اللحظات الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى. أخي المستمع، لازلنا نعيش في ظلال الفكر التربوي الإسلامي، وفي هذه الحلقة نتعرف على ملامح المنهج الإسلامي في الفكر التربوي لدى أبي الحسن علي القابسي. ولد عام 24 و300 هجرية، وهو قيرواني الأصل وقابس، بلد بالمغرب بين طرابلس المغرب وصفاقس، وإن أصل بلدته المعافريين، وهي قرية بالقرب من قابس، وقابس بالقرب من القيروان كما جاء في بعض كتب الناقلين عنه. وقال القاضي عياض عنه: كان أبو الحسن القابسي من صلحاء فقهاء القيروان. وقال عنه السيوطي في طبقات الحفاظ: إنه كان حافظا للحديث والعلل، بصيرا بالرجال، عارفا بالأصلين، رأسا في الفقه، ضريرا زاهدا ورعا. وقال عنه ابن خلكان: كان إماما في علم الحديث ومتونه وأسانيده وجميع ما يتعلق به. وذكره صاحب معالم الإيمان قائلا: كان عالما عاملا، جمع العلم والعبادة والورع والزهد والإشفاق والخشية ورقة القلب ونزاهة النفس ومحبة الفقراء، حافظا لكتاب الله تعالى ومعانيه، عالما بعلوم السنة والفقه واختلاف الناس، سلم له أهل عصره ونظراؤه في العلم والدين والفضل كثير الصيام والتهجد بالليل والناس نيام مع كثرة التلاوة، وكانت فيه خصال لم تكمل إلا فيه، منها القناعة والرفق بأهل الذنوب وكتمان المصائب والشدائد والصبر على الأذى وخدمة الإخوان والتواضع لهم والإنفاق عليهم وصلتهم بما عنده. وإلى جانب ذلك كله، فقد كان القابسي رائدا تربويا متميزا، ومن أهم مؤلفاته في الفكر التربوي الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، وقد نشرها العالم المصري الدكتور أحمد فؤاد الأهواني رحمه الله رحمة واسعة. للعلم أهل لهام الفضل تيجان، والدين حصن وهم للحصن أركان. أخي المستمع الكريم، إننا نلاحظ في الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين مدى تأثر القابسي بمنهج أصحاب الحديث ومنهج المالكية على الخصوص، وهو أحد المناهج الإسلامية العظيمة، حيث أن طريقة المالكية تعتمد على الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والإجماع والقياس. وقد اعتمد القابسي في مؤلفه هذا على أدلة من الكتاب والسنة نجتزئ منها هذه النصوص. قال أبو الحسن القابسي: بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وصف قارئ القرآن الكريم في قوله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد أوضح القابسي نفسه المنهج الذي اتبعه فقال: قد بينت لك ما جاء في فضل من تعلم القرآن وعلمه، كل ذلك عن كتاب الله عز وجل وعما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقابسي أخي المستمع محدث ثقة، له كتاب يسمى ملخص الموطأ، جمع فيه ما صح إسناده من أحاديث الموطأ، لهذا كان لا يروي إلا الأحاديث القوية، أما الأحاديث الضعيفة فلا يرويها. ومن أصوله بعد الكتاب والسنة عمل أهل المدينة، قال في أجر المعلم: عن ابن وهب عن الجبار بن عمر قال: كل من سألت بالمدينة لا يرى لتعليم المعلمين بالأجر بأسا. أخي المستمع الكريم، كان القابسي رحمه الله إذا لم يجد نصا من القرآن الكريم أو حديثا من السنة أو إجماعا في الرأي أو قياسا على أصل من الأصول السابقة، فإنه يحكم في المسألة بما يرى فيه فائدة، فائدة المعلم والمتعلم، أو يحكم بالعرف إذا كان العرف حسنا، وإذا كان العرف سيئا لم يجزه. وبيان المصلحة في سلوك الإنسان يقتضي التأمل في قوانين النفس الإنسانية إذا كان السلوك فرديا، والنظر إلى القوانين الاجتماعية إذا كان سلوك الإنسان متصلا بغيره من الناس. واتباع العرف إذا كان حسنا من الأمور الاجتماعية التي لا يستطيع الباحث أن يصرف النظر عنها. قال القابسي: وكذلك المعلمون عندي في هذه العادات إذا كانت مستحسنة في الخاصة، فانتشارها على ما وصفنا يوجبها. وهكذا أخي المستمع الكريم، نرى القابسي يتأمل النفس الإنسانية ويفحص سلوك الناس في المجتمع، ويعتمد على العرف السائد كلما أراد أن يصدر حكما جديدا لا يستند إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. للعلم أجل لهام الفضل تيجان، والدين حصن وهم للحصن أركان. ومن أمثلة الحكم القائم على معرفة بالنفس ما جاء عن وجوب الرفق في معاملة الصبيان وعدم العبس في وجوههم. يقول القابسي: فكونه عبوسا أبدا من الفظاظة الممقوتة. وذكر في مكان آخر أنه ينبغي أن يتجنب المعلم الشتم، لأن الألفاظ القبيحة كما قال إنما تجري من لسان إذا تمكن منه الغضب، وليس هذا مكان الغضب. ومن المسائل التي تدل على بصر بالأمور الاجتماعية ما ذكره القابسي عن ضرر الجمع بين الجنسين في التعليم، وعن الاحتراس من البالغين، فقال: ومن صلاحهم ومن حسن النظر لهم ألا يخلط الذكران والإناث. وقال: إنه لا ينبغي للمعلم أن يحترس بعضهم من بعض إذا كان فيهم من يخشى فساده. وقد أجاز القابسي العرف الحسن في مواضع كثيرة، كما جاء عند كلامه عن الأجازات فقال: وأما تخلية الصبيان يوم الخميس من العصر فهو يجري أيضا مجرى عرف الناس، وكذلك بطالة الأعياد على العرف المشتهر المتواطئ عليه. أما إذا كان العرف غير مستحسن فإنه كان دائما ينبه على وجوب الابتعاد عنه. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يجمعنا لقاء النور والخير والبركة، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ العلم الإسلامي، برنامج يعده الدكتور عامر النجار، ويقدمه لكم عبد الستار محفوظ وعبد القادر الزنفلي. تميز الإذاعي القدير عبد القادر الزنفلي برقة صوته وتميزه عن الآخرين، وكان أداؤه أداء السهل الممتنع، كان يحترم المستمع ويقدره، وكثيرا حينما يكون مجهدا كما حدث في سنواته الأخيرة ينسى كل آلامه وهمومه، ويسعى دائما إلى أن يجلس خلف الميكروفون ويقدم للمستمع أهم برامجه. خطوف من السيرة، برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام وعبد القادر الزنفلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة نطوف فيها بين صفحات سيرة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لما تطورت الأمور في الجزيرة العربية لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم بالمسجد الحرام الذي كان قد صدوا عنه من قبل. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر، واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب، أما هو فركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، ومعه زوجته أم سلمة في 1400، ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر، وتحرك في اتجاه المدينة. فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، ولما سمعت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم قررت صد المسلمين عن البيت بأي طريق، ونقل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من بني كعب أن قريشا نازلة بذي طوى، وأن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد ببطون الطريق الرئيسي الذي وصلوا إلى مكة، وقد حاول خالد صد المسلمين، فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر راكعون ويسجدون، فقال لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم، ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة، لكن الله أنزل حكم صلاة الخوف ففاتت الفرصة لخالد. أيها الإخوة المؤمنون، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كتب هذه الحلقة فوزي عبد المقصود، وقدمها لكم عبد القادر الزنفلي. خطوف من السيرة. إخوة الإيمان، وفي مجال الإعلام معروف دائما أن الإنسان يسعى إلى إبراز نفسه وإبراز موهبته حتى يتميز عن الآخرين، لكن الإذاعي الراحل عبد القادر الزنفلي لم يسعى إلى ذلك. ففي بدايات حياته كان يتعمد دائما على أن يشرك أصدقاءه وزملائه في إذاعة القرآن الكريم في تقديم البرامج الإذاعية، إلى حين أن يتوفر لهم برنامج مستقل لهم. وبالفعل نجد العديد من البرامج التي قدمها الإذاعي القدير عبد القادر الزنفلي يشترك معه فيها عدد من الزملاء. فهناك برنامج رباعيات كان يقدمه مع الإذاعي رياض فهمي، وبرنامج قطوف من السيرة قدمه مع الإذاعي رضا عبد السلام، وكذلك قدم تاريخ العلم الإسلامي مع الإذاعي عبد الستار محفوظ. ثم بدأ بعد ذلك، بعد أن اطمأن إلى أن كل إنسان قد أخذ برنامجا خاصا به، بدأ يستقل ببرامجه مثل برنامج أوامر الرحمن في آيات القرآن وبرنامج أسرار ودلالات. فلنستمع الآن إلى برنامج أوامر الرحمن وإلى هذه الحلقة الخاصة من هذا البرنامج. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أوامر الرحمن في آيات القرآن، برنامج يعده ويقدمه عبد القادر الزنفلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سيد أحمد سويلم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالزقازيق. يقول حق تبارك وتعالى في سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العظيم. الأستاذ الدكتور، تضمنت هذه الآيات التحذير من الكفر والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام والنهي عن الأعمال السيئة في هذا الحرم الآمن، نرجو التوضيح. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فقد حذرت هذه الآية الكريمة من الكفر والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وارتكاب أعمال سيئة في هذا الحرم الآمن. وفهم هذا التحذير من تعداد بعض جرائم المشركين وما ترتب على هذه الجرائم من عذاب أليم. يقول سبحانه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي أن هؤلاء الذين جحدوا ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويمنعون المؤمنين عن دخول المسجد الحرام لأداء المناسك فيه كما حدث حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين عام الحديبية. والتعبير بالفعل المضارع في قوله ويصدون للدلالة على تجدد هذا الفعل منهم واستمراره، فالذين كفروا من شأنهم الصد عن سبيل الله. ثم بينت الآية بعد ذلك أن المسجد الحرام الذي يصدون الناس عنه ليس ملكا لهم، وإنما هو للناس جميعا، يستوي فيه المقيم بمكة والطارئ عليها، فهو بيت الله يستوي فيه عباد الله، فلا يملكه أحد منهم ولا يمتاز فيه أحد سواء العاكف فيه والباد. وهو الذي جعله الله للناس منطقة أمان ودار سلام وواحة اطمئنان، كما قال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال: ومن دخله كان آمنا. ولقد كان هذا النهج الذي شرعه الله في بيته الحرام سابقا لكل محاولات البشر في إيجاد منطقة حرام يلقى فيها السلاح ويأمن فيها المتخاصمون وتحقن فيها الدماء ويجد كل أحد فيها مأواه لا تفضلا من أحد ولكن حقا يتساوى فيه الجميع. ولهذا روي عن ابن عمر أنه قال: لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما هيجته. ولذلك ورد في نهاية الآية التهديد الشديد لكل من تسول له نفسه ويريد إلحادا أو ظلما في هذا الحرم الآمن، يقول سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن التعبير يهدد ويتوعد على مجرد الإرادة، فما بال من يريد ويفعل. إنها مبالغة في التحذير ومبالغة في التأكيد. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الممتثلين لأمره المعظمين لحرماته، إنه تعالى سميع مجيب، وبالله التوفيق. أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذا اللقاء نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور السيد أحمد سويلم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالزقازيق. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أوامر الرحمن في آيات القرآن، برنامج يعده ويقدمه عبد القادر الزنفلي. في يوم السبت الموافق لليوم 26 من شهر مارس من عام 2016، الموافق لليوم 16 من شهر جماد الآخرة من عام 1437 من الهجرة، انطفأت شمعة إعلامي قدير أفنى حياته في خدمة الإعلام الديني. رحل عنا الإذاعي القدير عبد القادر الزنفلي. قدم لنا الإذاعي القدير عبد القادر الزنفلي عددا من البرامج الإذاعية المتميزة التي تركت بصمة لدى نفوس المستمعين، نذكر منها أسماء الله الحسنى، مع الشباب المسلم، الدين المعاملة، رباعيات، من حكم ابن عطاء الله السكندري، أسرار ودلالات، أوامر الرحمن، تاريخ العلم الحديث، عيون التراث الإسلامي. وبعد رحلة عطاء امتدت به 62 عاما خدم فيها الإعلام الديني، وقدم أبناء أوفياء مخلصين له، سواء في إذاعة القرآن الكريم أو في أسرته، رحل عنا الإعلامي القدير عبد القادر الزنفلي، تاركا الابتسامة المعهودة عنه نتذكرها دائما، وحواره الممتع الذي لا يخلو أبدا من ابتسامة ودعابة وحسن أداء للجمهور. ضرور أخوة الإيمان، قدمنا لكم هذه الحلقة عن الإعلامي القدير عبد القادر الزنفلي الذي رحل عنا في 26 من شهر مارس من عام 2016 من الميلاد. وقد غصت بموتانا القبور. أيها الإخوة المؤمنون، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه الحلقة، وفي الختام لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كيف الموت ينسى وقد غصت بموتانا القبور. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت أنت الله. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى لمسة وفاء، قدمها الزميل وسام البحيري في هذه الحلقة الخاصة عن الزميل الراحل الأستاذ عبد القادر الزنفلي، طيب الله ثراه وجمعنا به في جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.